إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله عز وجل من التلون في الدين، وأن نقول بخلاف ما كان يقول أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فما كان أحوجنا في هذه الأيام العصيبة التي تعصف بالأمة عامة وبمصر خاصة، أن يتكاتف أهل السنة ممن يزعمون الانتساب إليها، بل هي السلفية، أن يتكاتفون أمام جيش البدع وجحافل الضلالات من المد المجوسي الشيعي. ما كان أحوجنا أن نتكلم في ذلك، وأن يجتمع من ينتسب إلى السنة في الوقوف في وجه من يطعنون في دين الله رب العالمين، ويطعنون في عرض النبي الأمين، ويكفرون الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ما كان أحوجنا أن نقف في وجه هؤلاء، وقد رأى أهل السنة منهم ما رأوا تقتيلا وتشريدا وتخريبا في ديار المسلمين عبر القرون والعصور حتى في هذه الأيام. فمنذ قريب كان يتكلم المتكلم عما يحدث في سوريا وما يفعله الشيعة بإخواننا من أهل السنة، وكيف يمزقونهم ويقطعون أعضاءهم، وكيف يقتلون أطفالهم ونساءهم. أين هذا الكلام؟ وقد جاءوا بجحافلهم إلى المحروسة حرسها الله عز وجل وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ما كان أحوجنا أن نقف صفا واحدا، ولا أقول أن يقفوا موقفا دينيا شرعيا، بل أقول موقفا رجوليا، ليدافع عن عرضه وعن عرض الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولكن من الأسف المؤسف أن نجد هؤلاء يتكلمون عن طائفة أخرى، إنما هي في خيالاتهم وفي أذهانهم، وليس لها وقع في الخارج. يتكلمون عن أناس يسبون مشايخهم ويطعنون في علمائهم، زعموا وهو كذب ومحض افتراء، وما كان وإنما هي في خياناتهم. ولو سلمنا أن هذه الطائفة التي لازلتم على المنابر تحذرون منها وتتكلمون عليه باسم المداخلة تارة وباسم الرسلانية تارات، لو سلمنا أنهم حقا يطعنون في مشايخكم وفي علمائكم أيا كانوا، أفلم يكن عرض الصحابة أولى بالرد والذب؟ أفلم يكن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالوقوف في وجه من يطعن فيهم؟ أم أن عرض هؤلاء أعلى وأغلى عندكم من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يطعنون في فراشه، في زوجه، في أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها؟ أيهم أعلى عندكم وأيهم أغلى؟ ما كان أحوجنا أن نجد موقف الرجولية، نشم منه رائحة الرجول، ولكن لم نجد. فهيهات أن يعود هؤلاء، بل والله إن المرأة يشتم فيهم رائحة الشيعة، والله يشتم المرء فيهم رائحة ذلك. وإن السكوت على الشيعة جرم كبير، إنه ذنب خطير وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن يسكت على هؤلاء إما أنه راض بما يفعلون أو هو منهم، إما أن يكون قد رضي ما يقولونه وإما أن يكون منهم. ولذلك لو أنك تأمل في الفترة الماضية فإن الطعن في الصحابة تعيينا تارة وبالعموم تارة أخرى كان موجودا، فإن هنالك ممن ينتسب إلى السنة من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة. ومعلوم أن الطعن في أصحاب النبي هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بل وطعن في القرآن الكريم الذي زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم ومدح طريقتهم ومنهاجهم، ومع ذلك لم يتحرك أحد. عندما طعن في عثمان وعندما طعن في معاوية وفي غيرهما، وكأنما كانت التربة تمهد للغزو المجوسي الشيعي، لم يتحرك أحد. وكذلك السب للصحابة على العموم بقول قائلهم قطع الله لسانه أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، وسيأتي أن هذا الكلام هو رد لما جاء في القرآن ولما جاء في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ورد لإجماع الأمة وللنظر الصحيح. ما كان أحوجنا ممن ينتسب إلى السنة فضلا عن السلفية أن يدافع عن دينه وعن دين أصحاب نبيه وعن أعراضهم وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف لأنهم ليس في خيالاتهم إلا تقديس من يذبون عنهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي كل ضال وأن يرد كل زائر، وأن يجمع الأمة على كلمة سواء على ما كان عليه سيد الأنبياء وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قد زكاهم ربهم عز وجل، وهو أعلم بهم، وهو العليم بمكنون الصدور وبما في الضمائر سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما نظرت في القرآن ستجد الرد واضحا لكل ذي بصر وبصيرة على من طعن في الصحابة، خاصة من يقول أنهم اختلفوا في العقيدة. فإن الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بمثل ما آمنوا به وسار على مثل ما كانوا عليه فإنه مهتد. فهذه شهادة من الله أن من اتبعهم كان مهتديا، فمن باب أولى أنهم هم المهتدون رضي الله عنهم أجمعين. فالله عز وجل يزكي طريقتهم ويزكي منهاجهم بأن من آمن بمثل ما آمنوا به كان مهتديا، فهم من باب أولى مهتدون رضي الله عنهم. وأما مخالفهم فهم في شقاق، أي مخالفون لمنهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفون في أنفسهم، هم أنفسهم في شقاق بينهم وبين أنفسهم. فهذه شهادة من الله عز وجل أن الصحابة على منهاج واحد وعلى سبيل واحدة حق لا يتعدد، وأن من سار على منهاجهم كان مجتمعا الاجتماع الذي أمر الله به. وأما من خالفهم فهو في شقاق وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن الصحابة كانوا مجتمعين على منهاج واحد، ولذلك حث ربنا عز وجل على الإيمان بمثل ما آمنوا به، وليس سبحانه وتعالى يأمر باتباع قوم مختلفين. ولذلك قال سبحانه وتعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخبر سبحانه أن القوم الذين هم في شقاق، أي في خلاف واختلاف، وليسوا في ائتلاف ولا في وفاق، هم الذين خالفوا منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا غير سبيل المؤمنين من الصحابة الميامين رضي الله عنهم. فهؤلاء شاققوا، أي خالفوا منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فولاهم الله ما تولوا وأصلاهم جهنم وساءت مصيرا. فعلم بشهادة رب العالمين وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكيف يقول القائل أنهم اختلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أفنصدق كلام ربنا سبحانه أم نصدق كلام الناس ممن يتكلم ويعرف بما لا يعرف ويقول ما يضاد ما أتى في كتاب الله عز وجل، الذي أخبر نبيه سبحانه وتعالى أنه أيده بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، عزيز لا يمانع في فعله، حكيم يضع الأشياء مواضعها سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه فصاروا على الوفاق وليسوا على الشقاق. فيأتي آت اليوم وقبل اليوم فيرد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله ليوافق الشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمهد لهم أرض مصر، حتى إذا ما جاء الشيعة فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهكوا حرماتهم، هنالك لا يقوم لهم أحد، وهنالك يرضى الناس بما يقولون. ولذلك حتى الآن لم يقم أحد منهم ليذب عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يرضون بما أتوا، وكأنهم يعدون العدة لبناء المشاهد لهم والحسينيات على أرض مصر كي يأتي الشيعة بشركياتهم وكفرياتهم تحت أعين أهل السنة فيرضون بذلك، ثم يعدون لهم العدة من قريب لبناء الفنادق السياحية للسياح الشيعة، ومعلوم أنهم كما عندهم في دينهم يقولون بالتمتع، وإن ممن يتكلم بألسنتنا وهم من جلدتنا يقولون إن ذلك مذهب فقهي خامس، فليعد لهم النساء للتمتع وليأتوا لهم بالفتيات فإنهم سيأتون بالأموال، ومعلوم أن الناس فقراء محتاجون، فماذا أنتم قائلون؟ إنها خيانة لله عز وجل، وخيانة لرسوله، وخيانة للمسلمين. فأفيقوا أيها الناس، أفيقوا، إن الخطر كبير وستعلمون بعد حين. إن الله عز وجل أخبر رسوله أنه ألف بين قلوب أصحابه وجعلهم على ائتلاف ووثاق، فلا يرد ذلك بقول قائل كائنا من كان. وبالجملة فإن الله عز وجل أمر في كتابه بالاجتماع ونبذ الفرقة، وكذلك أمر باتباع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلم بالجمع بين الآيات أن الاجتماع والائتلاف هو في اتباع أصحاب النبي. فإذا أرادت الأمة أن تجتمع وأن تعتصم وأن تأتلف، فعليها أن تسير على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات، إلى آخر ما أخبر سبحانه وتعالى من النهي عن الفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن اختلف في الدين وممن فرق الدين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات كثيرة في كتاب ربنا عز وجل في النهي عن الاختلاف والفرقة، وفي كتاب ربنا أيضا كما مر معنا الأمر باتباع أصحاب نبيه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا إن أردتم أن تجتمعوا فعليكم أن تسيروا على منهاج أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى سبحانه وتعالى على الذين يتبعونهم بإحسان، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتبعوهم بإحسان. فعلم أن الله عز وجل نهانا عن الافتراق وأمرنا بالاجتماع، وأن الاجتماع يكون فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما جاء في كتاب ربنا تعديلا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وردا على هذه الفرية التي تقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. وكذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة التي ترد على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجملة نهى عن الافتراق وأمر بالاجتماع، وكذلك حض على اتباع منهاج أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولذلك في حديث الافتراق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة من بعده ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن لم يكن أصحابه مجتمعين على قلب رجل واحد، عقيدة واحدة، منهاج واحد، فكيف يدلهم على الاجتماع خلفهم؟ هذا امر لا يعقل. عليك ان تتامل وان تتدبر كيف يامرنا بالاجتماع على ما كانوا عليه وهم مختلفين. لابد ان يكونوا مجتمعين. هذا اخبار النبي الامين صلى الله عليه وسلم، لانه ارشدنا ان النجاة من الاختلاف والنجاة من النار في الآخرة هو فيما كان عليه النبي وأصحابه. فمن كان يصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يصون لسانه وأن يحفظ جنانه عن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسلم القلوب لهم وأن يسار من خلفهم على منهاجهم رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، فمن قال أنهم اختلفوا فإذا ما الفارق بينهم وبين الناس الذين هم في الحيز الآخر وليسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك ويرشدك إلى أن تتبع منهاج أصحابه، ففي ذلك أنهم كانوا مجتمعين متآلفين غير مختلفين رضي الله عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله. فيقال للذي يقول إنهم اختلفوا في العقيدة: الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الحق أم كانوا على الباطل؟ فإن قلت كانوا على الباطل فأنت رافضي خبيث، وإن قلت كانوا على الحق فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الطائفة على قول واحد، على عقيدة واحدة، على منهاج واحد، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأحاديثه متواترة في تعديل الصحابة وفي تزكيتهم وفي الثناء عليهم، كما أتى في القرآن أتى في السنة وكذلك الإجماع. فإن إجماع أهل السنة والجماعة مبذول في كتبهم وفي سننهم وفي عقائدهم أن الصحابة هم أطهر الناس قلوبا، وأنهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة قاطبة. فمن قال هذا القول فإنه مخالف للإجماع، ومن خالف الإجماع فإنه ضال مضل كما قال أحمد وغيره من أهل السنة. فعلم أن هذا القول وهو أن الصحابة اختلفوا في العقيدة قول يرده القرآن وترده السنة ويرده الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، بل إجماع المسلمين ممن فطرهم لم تتنجس ببدعة أو نحو ذلك. وفهذا كله مردود، بل مردود بالنظر الصحيح وبما سيأتي من أقوال أهل العلم، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أهل السنة ممن يسيرون على منهاج النبوة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقوالهم مبذولة منثورة في معتقداتهم وفي كتب السنن التي أثرت عنهم لينصحوا للأمة في أن ينقادوا خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم على منهاج الصحابة. وذلك معروف لكل أحد نظر في كتبهم، لكن كثيرا من الناس بل ممن ينسب إلى العلم لا ينظر في كتب السلف مع أنها كثيرة بحمد الله. فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، أي في بعض الأمور الفقهية العملية الاجتهادية، ولم يتنازعوا في العقائد. فإن الصحابة لم يتنازعوا في العقائد. وقال رحمه الله أيضا: اعتقاد الشافعي واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، أي في العقائد. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة، فكانوا على قلب واحد رضي الله عنه، وأحيانا على ما كانوا عليه. وقال رحمه الله أيضا: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأسماء والأحكام ولا في مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين للصفات لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، ناسين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين. فهذا هو قول الأئمة من أهل العلم رضوان الله عليهم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قول واحد في العقيدة، وأقوال الإمام شيخ الإسلام كثيرة بفضل الله عز وجل. وكذلك سئلت لجنة الفتوى في المملكة السعودية حرسها الله عن هل اختلف الصحابة في العقيدة، فكان الجواب: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة، لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ومعلوم أن الكتاب والسنة لا اختلاف فيهما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم، أي أهل السنة لا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهاج واحد، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف فيه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية؟ فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلاف في الرؤية يوم القيامة. والذي عليه جمهورهم وهو الحق أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: نور أنا أراه، فنفى رؤيته لربه ببصره في هذا المقام لوجود الحجاب المانع من ذلك وهو النور، ولأنهم مجمعون على أن أحدا لا يرى ربه في هذه الدنيا كما في الحديث: واعلموا أن أحدا منكم لا يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يره بهذا الاعتبار. وسيأتي الكلام على هذه الشبه التي يطيرون بها كل مطار. وسئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال سائل يقول: بعض الناس إن السلف اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، مثل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأن هذا حصل بين الصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ فأجاب حفظه الله: ما هو في مسألة العقيدة؟ يعني أن هذه المسألة ليست من مسائل العقيدة أصلا. ما هو في مسائل العقيدة؟ مسائل العقيدة إثبات الرؤية في الجنة أن المؤمنين يرونه في الجنة، أما في الدنيا فلا يراه أحد، ولا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رآه موسى عليه السلام. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذا في الدنيا، ولا هو بهذا اختلاف في العقيدة، هذا اختلاف في واقعة معينة في الدنيا. هل وقعت الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وقعت الرؤيا لأحد في الدنيا أو لم تقع؟ هذا ما هو باختلاف في العقيدة. رؤية الله في الجنة هذه اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيها أحد. وسئل حفظه الله أيضا، أحسن الله إليكم، هل يحق لنا أن نقول إن الصحابة قد اختلفوا في بعض مسائل العقيدة؟ فأجاب رعاه الله من قال هذا، ما ذكر عن الصحابة اختلاف في العقيدة أبدا. من قال هذا يستنكر حفظه الله، ما ذكر عن الصحابة اختلاف في العقيدة أبدا. هذا كلام الراسخين في العلم ممن تعلموا العلم على منهاج النبوة. حاشا وكلا، الذي يدعي أنهم اختلفوا في العقيدة في شيء من العقيدة كذاب، هذا يقوله هذا العالم الرباني. وسئل معالي الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله السؤال، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هنالك من يقرر ويقول إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رعاه الله، أستغفر الله، هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال. أستغفر الله أي من هذا القول، هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال. يقول الصحابة اختلفوا، الصحابة أهل عقيدة، إذا وجد خلاف بينهم فإنما هو في بعض الأمور الاجتهادية في الأعمال، وأما في أمور العقيدة بأن الله واحد أحد، أنه السميع البصير، أنه الفعال لما يريد، أنه الخلاق خالق كل شيء، المطلع على كل شيء، لا، لن يختلفوا. ولا يثير هذا الأمر إلا داعية فتنة، إما أنه يتستر في ادعائه أنه من أهل الخير، قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليوهم الناس وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته. إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى هذا العلم، إلى أهل العلم يسألهم. وإن كان ممن يحب أن يخفي المقاصد، أن يخفي المقاصد ويغطي أهدافه، فليفضح ليتوقى الناس شره. وسئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله، هل يجوز أن يقال أن الصحابة اختلفوا في أمر من أمور العقيدة؟ فأجاب، وجد الاختلاف بين الصحابة في الفروع، أي في الأمور الفقهية، ولم يوجد اختلاف في الأصول البتة. وإلا ما هو الفرق بين أهل السنة والمبتدعة إذن؟ فهذا كلام يكتب لا بالذهب بل بماء العين. يقال لمن يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة، إذا ما الفارق بين الصحابة وأهل السنة وبين أهل البدع ممن حذر النبي منه وحذر الصحابة منه؟ ما الفارق إذا لو كانوا اختلفوا؟ فإذا يختلف كل أحد، ولا يذم النبي صلى الله عليه وسلم الفرق. إذا يقال له، ما الفارق إذا بين الصحابة وأهل السنة وبين أهل البدع؟ وسئل حفظه الله، هل يجوز أن يقال أن الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة كما في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به، وكذلك مسألة سماع الأموات الأحياء؟ فأجاب، الصحابة لم يختلفوا في شيء من أمور العقيدة، وأن ما جاء عنهم في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يروا في الإسراء والمعراج، هذا ليس خلافا في العقيدة، لأنهم متفقون أن الله يرى يوم القيامة، والرؤية ثابتة، وهذه هي العقيدة. أما الخلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره ليلة المعراج، فهذا ليس خلافا في العقيدة، والراجح أنه لم يره ليلة المعراج. أما مسألة سماع الأموات للأحياء فلا أعلم خلافا بين الصحابة، والراجح في هذه المسألة أن نثبت ما أثبته الله ورسوله كما في سماعهم قرع النعال عند الفراغ من الدفن وغير ذلك مما سبق، وأن نسكت عما سكت عنه الله ورسوله. هذا كلام الراسخين من أهل العلم، ولذلك كتبوا كتبا السنن والعقائد ودونوا فيها الإجماع. ولذلك يقول أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فإن كانوا مختلفين فبأي شيء نتمسك؟ وكتب حرب الكرماني الإجماع في معتقد السلف على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك البخاري وسفيان الثوري وسائر أئمة أهل السنة، لأن قلوبهم سليمة على أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه أقوال أهل العلم وهذه إجماعاتهم. وأما النظر الصحيح فيقال لهؤلاء أنه يلزم من قولكم أن من الصحابة رضوان الله عليه من انغمس في بدعة ومات عليها، ولا يقول هذا إلا ضال مضل بل من فيه تشيع ورفض. ويلزم من قولكم هذا أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقال للمبتدع سحطا لمن أحدث وبدل بعده. فهل يقول أحد من أهل السنة ذلك؟ من يقول ذلك؟ هذا هو النظر الصحيح. وكذلك من النظر الصحيح ما سبق أنه ما الفارق إذن بين أهل السنة وأهل البدع؟ ولماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها ومن الفرق والأحزاب والجماعات؟ ولماذا حارب الصحابة الخوارج؟ ولماذا تبرؤوا من القدرية ومن غيرهم؟ أكانوا لهم ظالمين؟ أكانوا عليهم متجنين؟ ألا كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء إن يقولون إلا كذبا؟ يا أهل السنة احرصوا على منهاج نبيكم وتمسكوا بالغرض ومنهاج أصحاب نبيكم ولتسلم قلوبكم عليهم، فإنها النجاة. ومن وجد في قلبه ذلك فليستغفر وليتب، وإلا فإنها الهاوية وإنها القاسمة وإنها البدعة التي ليس بعدها بدعة إلا الشرك والكفر. ولذلك كانت هذه الأقوال إنما هي حرث في أرض مصر لبذر التشيع والرفض بعد ذلك، حتى لا يرفض الناس إذا قام أحد ليزب عن أصحاب النبي يقول لهم إنهم قد اختلفوا وإن فلانا منهم قد فعل وإن فلانا قد قال، مما هو كذب عليهم من أقاويل الشيعة الروافض الملاعين، مما كذبوه عليه، مما هو مدون في التواريخ بأسانيد باطلة ومتون موضوعة عليهم. وإن من زكاه الله ورسوله لا ينظر إلى قول أحد بعد ذلك فيه كائنا من كان. نسأل الله عز وجل أن تسلم قلوبنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحيا على منهاجه، وأن نموت على منهاجه، وأن نحشر معهم ومع قائدهم صلى الله عليه وسلم، وأن نرد الحوض معهم، وأن نشرب منه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ندخل الجنة معهم يوم يزال أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحدثوا وابتدعوا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على كلمة سواء، وأن يجمع أهل السنة وأن يؤيدهم وأن يشد من عضدهم وأن ينصرهم على أهل البدع، وأن لا يمكن لأهل الشيعة من الروافض من المجوس في أهل مصر، وأن يؤيد وأن يمكن لأهل السنة فيقومون بالذب عن الدين وبالوقوف في وجوه هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بذلك وأن يتوفانا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.